هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا الشيخ الجليل: إذا قررنا أن نذبح أضحية فعلينا أن نذبح أفضل أضحية، وعلينا ألا نختار الفريضة. فهمنا الجزء الأول من كلام الشيخ، لكننا توقفنا أمام الجزء الأخير من كلامه، وسألته قائلة: أنا أعرف أن كلمة الفريضة تعني ما أوجبه الله على عباده من حدود، لكن معنى الجملة لن يستقيم هكذا. فأجابني الشيخ الجليل قائلا: صحيح أن كلمة الفريضة تعني ما أوجبه الله على عباده من حدود، لكن كلمة الفريضة تعني أيضا المسنة من الدواب، أي التي طال عمرها. لذا فحين قلت لكم إذا قررنا أن نذبح أضحية فعلينا أن نذبح أفضل أضحية وعلينا ألا نختار الفريضة، فأنا أعني إذا قررنا أن نذبح أضحية فعلينا أن نذبح أفضل أضحية وعلينا ألا نختار المسنة من الدواب التي طال عمرها. ومضة لغوية مع جيهان الريدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت رسالة من المستمع عبد الواحد نصر من محافظة القليوبية، يقول فيها: يحرص الحجاج كل الحرص على الشرب من ماء زمزم، فما الحكمة من ذلك، وما هي آداب الشرب من ماء زمزم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فنقول: فبعد فراغ الحاج أو المعتمر من طوافه وصلاة ركعتين عند المقام، أي مقام إبراهيم عليه السلام، إن أمكن استحب له أن يشرب من ماء زمزم. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وإن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله بمائها ليلة الإسراء والمعراج. وروى الطبراني وابن حبان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وماء زمزم لما شرب له. وعن سويد ابن سعيد قال: رأيت عبد الله ابن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة فقال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح. وكذا